لكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا تصفون

أفإن مت

لو كان هؤلاء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وما